هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير وقد وصلنا إلى تفسير الآية السابعة عشرة من آيات سورة هود عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني هنا هي إمام الكثير رحمه الله يذكر تفسير قوله تعالى على بينة من ربه، فالبينة هنا هي الفطرة، البينة هنا أقصد بينة تأتي بمعنى الشاهد أو الدليل أو البرهان. فمن كان على بينة من ربه يعني كان مفطورا على التوحيد، هذه البينة يعني هي الدليل يعني والبرهان والشاهد. المقصود به هنا أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على التوحيد يعني جبلهم عليه. ثم قيل في معنى الفطرة يعني أن الإنسان لو خلي بينه وبين نفسه ولم يتدخل أحد بإفساد فطرته وتغييرها فإنه مجبول على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي سنذكره. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يمجسانه أن يجعلانه مجوسيا يتصلون يعبدون الله، كما تولد البهيمة بهيمة جدعاء هل تحسون فيها من جدعاء. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. جدعاء اللي هي مقطوعة اللي هي الأذن، يعني جدعاء اللي هي مقطوعة الأذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثال للبهيمة تولد جمعاء يعني مكتملة الخلقة، حسنة الخلقة مكتملة الخلقة، يعني لا تكون هي جدعاء. ثم إن الناس يجزعونها فيقطعون هي آذانها فتتشوه خلقتها بسبب ذلك، بسبب يعني تدخل الناس بإفسادها وتشكيلها. فهذا مثلا المولود عندما يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه، كأنه ولد يعني حسب الخلقة وشوه خلقته، لكن هنا التشويه يعني معنوي وليس حسيا. يعني انت بعد ما مثلا الشيء الحسي والظاهر اللي هو تشويه خلقه البهيمه لتشويه فطره المولود. يلاحظ هنا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اي دوره للوالدين في جعل الطفل مسلما، لانه هو مولود على الفطره يعني على الاسلام، لم يقل جزء من انما ذكر ايه الوالدان يحلفان من دور الوالدين المسلمين، فهو الحفاظ على فطرته الذي هو عليها يعني ومنع فطرته منع من يغير هذه الفطرة والدان نفسها. يعني والدان المسلمان لا يستغلان الفطرة يعني أو لا يجعلان المسلمان، هو جعل الله تعالى المسلمان، لكن دور الوالدين هو الحفاظ على هذا الإسلام ومنع أن يتطرق إليه ما يغيره وما يدنس هذه الفطرة. قال وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه، الصحابي كان اسمه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. هذا حديث قدسي. يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين على الفطرة. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرقتهم عنه وصرفتهم عنه وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الحديث: وأمرتهم أن يشركوا بما لا تنزل به سفر. وفي المسند والسنن: كل مولود يولد على هذه المثلة حتى يعرب عنه لسانه، حتى يعرب عنه لسانه. كل مولود يولد على هذه المثلة، هذا التوضيح بمعنى الفطرة، أنها الدين الذي بأنه دين الإسلام على هذه المثلة. وهذا المعنى أيضا استفاد من الآية الكريمة: فأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها، الفطرة هي الدين. قال: فالمؤمن باق على هذه الفطرة. طيب، وقوله تعالى: ويتلوه شاهد منه. إذا المؤمن هو على بينة من ربه، يعني على الفطرة، ويتلوه شاهد منه. فما هو الشاهد هنا؟ قال: أي وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا هي على بينة من ربه، يعني على الفطرة، ويتلوه شاهد منه، يعني الوحي، ويتلوه يعني ويعقبه الوحي ما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء، يعني الواحد فيهم من كان نبيا يوحى إليه مباشرة، وبقية الأمة جاءهم الوحي عن طريق نبيهم. يعني المقصود هنا هي الشاهد، هو القرآن الصحيح الذي هو الوحي الذي جاء إلى هذه الأمة عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا شاهد منه يتلو الآية الصحيحة. قال: ولهذا قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد، في قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه إنه جبريل عليه السلام، إنه جبريل عليه السلام. وعن علي والحسن وقتادة: وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام إلى محمد. قال: وقيل هو علي رضي الله عنه. قال: وهو ضعيف لا يثبت له قائل. ضعيف لا يثبت له. قال: والأول والثاني هو الحق. الأول والثاني اللي هو إيه؟ أن الشاهد هو جبريل عليه السلام، أو أن الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى القرآن الكريم الوحي الذي نزل به جبريل على محمد عليه السلام. قال: وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة بما يشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن بها، ولهذا قال تعالى فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. هنا يتلوه بمعنى يأتي بعده بمعنى أنه يولد على الفطر ثم يبلغه الوحي بعد أن ولد على الفطر ثم يأتيه الوحي فيصدق أحدهما الآخر. لكن يعني موضوع قيام الفتى على العبد يعني الفتى لا تقوم على العبد إلا ببلوغ الوحي إليه، يعني كما قال سبحانه وتعالى إنما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبالنسبة يعني للعذاب يعني لا تكفي دلالة الفطرة وحدها على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا تكفي لقيام الحجة على العبد بحيث يعذب إذا خالف الفطرة، ولو وإنما العبرة بالوحي، إذا بلغ الوحي فخالفه يعني وعذبه وكفر بالله تعالى شيء من أركان الإيمان، فهنا يعني يستحق العذاب أو الرعاية كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن المعتزلة لبعض الفرق يعني يستدلوا بالآيات والحديث التي وردت في الفطرة ليثبت بها أن الإنسان مكلف ولو لم تبلغه الرسل ولو لم تبلغه دعوة الرسل وأنه بمقتضى الفطرة من خالفها يعني كفر وخلد في النار. لكن هذا ليس بصحيح، فالورد أنه من لم تبلغه دعوة الرسل فإنهم يمتحنون يوم القيامة ويختبرون، أما قدروا على التوحيد بقي خلف يعني يسير. لكن الله سبحانه وتعالى تمام رحمته وعدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب إلا من بلغته دعوته. فإذا هنا يتلوه يعني يأتي بعد مع كونه محتملا أيضا يعني بالنسبة لمن قال يعني يتلوه جبريل أو يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج إلى أن يكون تفسيرا بينا ليس يدل على الفطرة أو ما يكون معنى القرآن وكان على بينا بينا هي معنى القرآن والوحي ويتلوه كان بمعنى تلاوة اللسان أنه يتلو هذا الوحي جبريل أو يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الآية لما تفسرها هناك تفسير آخر أيضا محصول يعني قالوا بينة العلم والشاهد العام يعني بعض المفسرين يعني قال أخي كان على بينة المعروفية بينة هي العلم الذي جاء بالوحي يعني تكون بينة اللي معنى القرآن والسنة والوحي الذي جاء من عند الله ويطلب شاهد منه يعني هو العمل بالعلم يعقبه يعني ويأتي بعده في المعروفية. طيب قال ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى. احنا لو قلنا هنا يعني ومن قبله يعني من قبل الشاهد او من قبل البينة يعني اذا قلنا البينة الفطرة والشاهد هو الوحي المنزل يبقى ومن قبله يعني من قبل هذا الشاهد كتاب موسى. وإذا قلنا البينة يعني هي القرآن وهي الوحي المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من قبله كتاب موسى أي من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة إماما يقتدى به ويعبد به ورحمة أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يرتدون بها ورحمة من الله بهم فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن. ولهذا قال تعالى أولئك يؤمنون به. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركين أهل الكتاب وغيرهم

فيه ومن بني إسرائيل والعام عليه الصلاة والسلام الإسلام حذرهم. قال وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن. هذا من سعة العلم بمعاني كتاب الله تعالى. فكل لا يسمع حديثا على وجهه يعني حديثا ثابتا مستقيما الذي أداه على أداه صحيحا لم يهد فيه ولم يخطئ فيه، لا يسمع حديثا على وجهه إلا وجد ما يصدقه من القرآن الكريم، إلا استطاع أن يخرج من القرآن الكريم يعني ما يشهد لهذا لمعنى هذا الحديث. قال فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع لي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل قال فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله. قال وقلما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تسليما في القرآن حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فإنه موعده. قال من الملل الأحزاب من الملل كله. وهذا هي بالإضافة إلى يعني يؤذركم به ومن بلغ في رسول الله إليكم جميعا، لكن يعني تلاحظون وهي أراد دقة المعنى من هذه الآيات الأخرى يؤذركم به ومن بلغ في رسول الله إليكم جميعا تفيد عموم الرسالة في الأخلاق الجميع، لكن خصوصية توعدهم بالنار إن لم يؤمنوا به، يعني توعد أهل الأرض جميعا بالنار إن لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى يعني في هذه الدقة موجود في هذه الآية التي ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، من الأحزاب يعني من أهل الملل. قال قوله تعالى فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. تكو أصلها في تكو يعني تخفيفا يعني كثيرا في الوضع. قال أن القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى الكلام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ضد الشك، وقال تعالى الكلام ذلك الكتاب لا ريب، وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، قال كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ما هو ظن إبليس الذي صدقه عليهم؟ ظن إبليس أنه قال لله تعالى قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال لله تعالى إيه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهذا الذي ظنه إبليس أنه سيغوي الخلق جميعا إلا عباد الله المخلصين وأن أكثر الخلق يكفرون لله تعالى، وقال هذا يعني من لحظة خلق آدم عليه السلام، فقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، صار أكثر الناس غير شاكرين لله ولم يكونوا فيه نعم أكثرية في الضلال. الآيات التي بعدها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ويبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق، ومن أفضل ممن افترى على الله كيف افترى على الله. قال على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان، كما قال الإمام أحمد حدثنا بهز وأحسان قال أخبرنا همام وسقى يعني عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، والكنف يعني الست يعني يضع عليه كنفه يعني يستره سبحانه وتعالى، فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقدره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. فهذا هو الحساب اليسير، يعني قال سوف يحاسب الحساب اليسير ويقال إلى أهله وصف الحساب اليسير هو يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يستره، فلذلك سماها النجوى في هذا الحديث. يعني النجوى هي حديث السلم يعني من غير أن يسمع أحد، لا أحد من الناس يسمع هذا الحديث يعني بين الله تعالى وربه المؤمن، فيضع عليه كلمته يعني ستره بحيث لا يسمع هذه المحادثة أحد من يعني من الناس. الله سبحانه وتعالى يقدر العبد بذنوبه، فالعبد يقدر يعني يقول بلى يا رب يقدر عملت كذا عملت كذا، فيقدر العبد المؤمن بذنبه. ثم بعد ذلك يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، بعد ما يعني يقع في قلب الخوف والوجل يعني ان يعاقب بهذه الذنوب فيملك، فاذا برب العالمين سبحانه وتعالى يعني ينعم عليه بالمغفره. وهذا يعني زياده في يعني في لذه يعني الانعام والمغفره والعفو، يعني عندما تاتي يعني في لحظه قد اشتد فيها خوف الانسان يعني من الهلاك، ثم ياتيه العفو من الله سبحانه وتعالى، في هذا يعني زياده يعني في النفس يعني الفرح بها. ثم يعطى كتاب حسناته، ذلك أن المؤمنين يعني أهل الجنة على ثلاث درجات، يعني من يدخل الجنة بغير حساب ولا عمل، لا يحسبون أصلا يعني يدخلون بغير حساب ولا عمل. الفريق الثاني هو يدخلون بحساب ولكن بدون عمل. فالحساب هو هذا الحساب اليسير يعني أن الله تعالى يقدرهم بالقدر ثم يغفرهم الله تعالى له ويتقيهم. هناك الفريق الثالث اللي هو يحاسب ثم يعذب والعياذ بالله في النار ثم يخرج من الحياه. قال واما الكفار والمنافقون فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين في حديث قتاده يعني عياذا بالله تعالى يصطحون على رؤوس الخلائق، يعني ينادي يقول بأمر الله تعالى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يشيرون إليهم ويصطحون بذلك بين الخلائق. أما المؤمن فيستره الله سبحانه وتعالى. كذلك إيه الكافر والمنافق يعني عندما يحاسب يعني ويسأله الله تعالى عن ذنوبه فينكره المؤمن يعني يقر به الله تعالى يقول غفرت وسترت عليك ذنوبي وانا اغفر لك. اما الكافر والمنافق فانه ينكر به من الذنوب قال يعني يحدثون بين يدي الله تعالى كذب انه لا عدل هذه الذنوب قال والله ربنا ما كنا مشركين يحدثون أنهم لم يشركوا المنافق يحدث أنه كان مؤمنا يوم يبعثهم الله جميعا فيحدثون له كما يحدثون له ويحسبون أنهم على شيء فيختم الله سبحانه وتعالى على أسوارهم وتصدق أعضاؤه وتشهد عليه بما عليه. قال وقوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا قال أن يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبونهم الجنة ويبغونها عوجا أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير مهتدلة يعني الطريق المستقيم هو الموصل إلى الجنة فهم يصدون عن هذا السبيل يعني والطريق المستقيم ويبغونها عوجا يعني ويدعون الناس لسلوك طرق معوجة العوج اللي هي الطرق الأخرى التي لا تؤدي إلى الجنة طرق النار وهم بالآخرة هم كافرون أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء أي بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار عندما كانوا يكفرون ويظلمون ويكون في الأرض في الدنيا لم يكونوا معجزين يعني يكونوا معجزين لله سبحانه وتعالى بل كان الله تعالى قادرا عليهم وكانوا في قبضته وسلطانه وقادرا ان ينتقم منهم لكن الله تعالى امهلهم لحكمه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وفي الصحيحين ان الله لا يمني للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ولهذا قال تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي يضاعف عليهم العذاب وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون هنا قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع هنا الاستطاعة يعني عندنا الاستطاعة نوعان هناك الاستطاعة اللي بمعنى سلامة الحواس والآلات والأعضاء يعني آلات السمع وأعضاء السمع وأعضاء البصر سلامة الحواس فهم هذه الاستطاعة كانت موجودة عندهم كانت موجودة عندهم وهي إيه وهي مناط التكليف لأن هذه الآية فيها يعني يستدلوا بها بعض أهل البدع يعني صارت إيه في الشبهة يعني كل كلام تقول لا يعني الاستطاعة شرط إيه للتكليف الاستطاعة شرط للتكليف يعني لا مسح البيت من استطاع إليه سبيلا ونحوها من الشوكة التي فيها اشتراط الاستطاعة للتكاليف الشرعية يقولون الله تعالى قال عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع فإذا كيف يعذبونهم ما كانوا يستطيعون الإيمان فيقال هنا الجواب عن هذه الشبهة يعني أن يقال أن الاستطاعة لها معنيان في كتاب الله تعالى وفي السنة الشريفة. الاستطاعة هي بمعنى يعني لسلامة الآلاف والأعضاء القدرة الحسية يعني على فعل الواجبات، فهذه شرط للتكليف، وإذا اتخذ لم يكلف الله تعالى لم يعاقب الله تعالى العاجز يعني الذي لا يستطيع الذي ترك الواجب بعجزه لعدم وجود الاستطاعة. أما الاستطاعة هي بمعنى أن الله تعالى يعني قد هدى العبد إلى الإيمان وكانه من يعني وجعله مؤمنا ووفقه وألقى الإيمان في قلبه فاهتدى وفعل الحق، فالكافر الذي لم يرد الله تعالى أن يهديه وهو لا يستطيع أن يهتدي إذا لم يهدي الله تعالى، هذه الاستطاعة ليست هي المناط التكليف، ليست هي المناط التكليف. وما كانوا يستطيعون السمع لهم أسماع ولهم أبصار ولهم لكن لا يستجيبون بها للحق ولا يتبعون بها للهدى، فكأنها غير موجودة. عندهم استطاعة حسية أنهم ليسوا صما بالمعنى الحسي وليسوا عميا بالمعنى الحسي، ولكن بمعنى أنهم لا يستجيبون للحق ولا يتبعونه، فهم غير مستطيعين بهذا المعنى. فنتكلم عن مضاعفة العذاب على هؤلاء، يعني الله سبحانه وتعالى يمكنهم ويمكنهم حتى يزداد طغيانهم ويزداد إجرامهم، لو أنهم يعني مع أول ظلم ظلمهم وأول إجرام أجرامهم أهلكهم الله تعالى لكان يعني قل عملهم السيء، لكن الله تعالى أراد بحكمته تعالى أن يمضي لهم ويمهلهم حتى يطول عمرهم ويطول ظلمهم وإجرامهم يضاعف لهم هي العذاب، ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه. ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. هذا الكلام عن الكفار هم مخاطبون بفروع الشريعة أمرها، الكلام عن الكافر الذي بلغته من دينة الشريعة وكفر بها، الكافر الذي بلغته الشريعة بلغته دعوة وبلغ القرآن وكفر به، فهل يعاقب في الآخرة على كفره فقط أو يعاقب أيضا على تركه للصلاة وعلى تركه للزكاة وعلى الزنا وشرب الخمر والسرقة كل منكر يعني فعله يعاقب عليه بالإضافة إلى عقابه على كفره؟ فهذه هي مسألة يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني المسألة هذه تتعلق بالحساب الأخروي، أما في الدنيا فلا خلاف بين الفقهاء أن الكافر يعني ليس مكلفا بفروع الشريعة بمعنى أنه لو أسلم كافر لا نقول له يفرض الصلوات التي فاتته والصيام الذي فاتته لأنه لم يكن مكلفا، من بدأ التكليف في اللحظة الإسلامية لما قتل الإسلام فلم يكن مكلفا فسقط عنه ما فاته بسبب الكفر، لكن من مات على الكفر فهنا بعض الفقهاء يقول يعذب على الكفر فقط، وبعض يقول يعذب على كل واجب تركه وكل حرام ارتكبه. وحجة هذا الفريق يعني قوله تعالى ما تركه في سقط قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعمين يصلون ولم يكونوا يزكون، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالشاهد أنهم ذكروا الكفر وهو التكذيب بيوم الدين، ذكروا التكذيب بيوم الدين وهذا من الكفر، ومع ذلك يعاقبون ليس فقط على التكذيب بيوم الدين إنما يعاقبون أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة. قال فهو قوله تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا نار الحامية فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وضل عنهم أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام، فلم تجد عنهم شيئا بل ضللتهم كل الضلال، كما قال الله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقومون عليهم ضدا، أن ظن هذه الآلهة ستكون سببا في عزهم ونفعهم لكنها كانت ستكون وبالا عليهم. وقال الخليل ابراهيم عليه السلام لقومه انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودنياهم. ولهذا قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات واعترضوا عن نعيم الجنان في حميم الآن وعن شرب الرحيق المخطوط بسموم وحميم وظل من يحموم وعن الكور العين بطعام من المسكين وعن القصور العالية في الحرية وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. هنا يعني ملاحظة المشهور يعني في اللغة وهو الوارد دائما يعني في القرآن الكريم في الأفعال التي تفيد البدن يعني زي اعتاض واستبدل واشترى ونحوها، أن الباء تدخل على المتروك وليس على المخفوف، يعني مثلا لو واحد بدل يعني ترك شيئا وأخذ شيئا الشيء الذي تركه دخل عليه البعث، كما يقول تعالى الكفار يعني يقول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني هم تركوا الآخرة وأخذوا الدنيا. موسى عليه السلام يقول لقوم فلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كما يفهم من هنا إيه؟ يعني تركوا الذي هو خير وأخذوا الذي هو أدنى. هذا هو الاستعمال الوارد في القرآن الكريم أنه هي لغة الأصح، لكن هناك يعني لغة أخرى لكنها مرجوحة يعني يجوز فيها دخول الباء على المخفوض، هنا نلاحظ استعمال ابن كثير في هذا الموضع على فرض يعني النسخة صحيحة يعني تحديد من المستقبل. وقال ايه اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم الان، هو يتكلم على الكفار، فقال اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم الان، فدخل الباء على المفروض الحميم هو المحفوظ ولا المفروض المفروض هنا هو المحفوظ يعني لكن كلمه بغي المفروض يعني اعتاضوا بنعيم الجنان عن حميم قال استبدلوا بالدركات عن الدرجات، يعني بدأ من قام استبدلوا يعني المفروض الباء تدخل على الدرجات اللي هو الشيء اللي تركوه يعني سواء الخلق على المحفوظ. هذا أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، لا مش فعل بدل يعني اللي بتكلم الأفعال اللي تفيد تبديل شيء بشيء يعني بعض شيء وترك آخر يعني استبدل اعتاض اشترى ده الافعال هي فيها يعني اخذ شيء وترك شيء، يعني اصبح ان الباء تدخل على المتروك وليس على المفعول. لكن يجوز في اللغه يعني هو اللغه المستعمله هنا ندخلها على المفعول. في الشعراء احمد الشوقي له قال انه بيت يكون انا من بدل بالكتب الصحابه لم اجد لي صاحبا الا الكتاب. قال انا من بدل بالكتب الصحابه لم اجد لي صاحبا الا الكتاب. ففي ناس انتقدوني يعني انه قال انا من بدل بالكتب الصحابه، هو يقصد اخذ الكتب وترك الاصحاب. لم اجد لي الشرط الثاني يفسره قال لم اجد لي صاحبا الا الكتاب، لانه ترك الاصحاب واخذ الكتب يعني واعتذر الكتب يعني ترك فضل الكتب. ادخل الباء على المأخوذ بعض الناس انتقدوه يعني حتى نفع عثمان البيت وقالوا ان المبدل الذي صاحب الكتاب عشان يصور الشعر ما فكرش كده وهو قال ان المبدل الكتب فنستبعوا عني يعني واسباب وقالوا اللغه هذا هو صلى الله عليه وسلم.